يا ده مش متعوضه العمر والمصحف والمصحف يجب مماس الانسان دلوقتي الوقت اهو قبل ما تخلص انت قول بأعين الله بأعين الله صار في طريقهما ورفرفت فوقهم للنصر أعلاه أظن تسمح بقى يا حضر الضابط نخرج على كل حال يا هانم أنا منش غاوي يعني هتخرج وتسيبيني يا هانم يعني أنا اللي أنا عملته يعني مش كنت عاوز يعني كنت عاوز يعني أريح جوزك يعني لا مش حسيبك يا هانم يا حد ظابط عشان خاطرك سيبي المدام لك خد يا كتري يا هانم 1000 جنيه همت اعملي بيهم مشروع وشوفي راجل لان رجال الكليان دي ما بيحبوش يتجوزوا للي معاهم فلوس شوفي راجل اتجوزيه وعيشي في حلال واتركي طرق الغوايات والملاك يا كده يا سيدنا ربنا يخليك يا ستي والله العظيم انا ما كان بيرميني على المره الا مر مني خلاص الحمد لله ما عادش مر إذا احتجت فلوس تفضلي انت بركبي رواح انا ليا ورايا شوية مصالح يا ست انا خايف عليك والنبي انما هخاف على ايه انت بقيت بطك والنجمة اللي تعمله اعمله بعد كده بقى مع السلامة فايت كده لقى السوق الرقيق بتاع الجماعة اللي بيبيعوا ويشتروا عبيد وإماء دول ولقى الجو ماشي جواري جميلة روميات وفرسيات وتركيات وعبيد وغلمان ولقى راجل يا ولده عبد غلبان جدا محدش أصل إعلان الفريسة نادى على الدلال وقال له الواد ده حالته واقفة كده ليه؟ قال له أصله مجنون ابن كلب سيده نفسه عاوز يبيعه بأي ثمن لأنه شروطه قاسية جدا خير ان شاء الله ايه يعني شروطه هو العبد بيملى شروطه على سيده والله سيده بيقول كده ان هو يشتغل بالنهار بس ومن المغرب ما لهمش عنده حاجه هل تو مال وانا عاوزينه بالليل ليه باشا اسمك ايه اسم مبارك اشتغل ايه يا مبارك قال له والله صنعتي جنيني هقضب الجنينه وانقي الحشيش واقلم الشجر تمنه كام ده يا دلال والله اللي يطلع من ذمتك ده عن الحياه سيده كرفع ويضحي به بلاش احسن واحد عبد انباع النهارده انباع بكام ب213 جنيه قال له 220 اهو مديهم لسيده دلالي دلل عليا وعلم الشاري وقول عبدي باعوه اسياده وجوشاري دلالي دلل عليا وعلي مش شاني وقول بجيب وغاس يدوي وشاري لازم بسواق ولا هو بالخبر داري. الله أكبر، الله أكبر يا عم، الله أكبر. الله ينجح ما قصدك يا عم. يا سلام. وعليم الشاي وقول عبدي معوم اسياد وهشام كده يا سيدنا. لا ذنب سواه ولا بالخبر داني يا سيدنا. كلام العين يا سياد ومداري اقنا في معنى مثل في محكم التنزيل من عفا واصلح يكون اجره على البين. الحمد لله. ايه الشاب ده؟ ايه الشاب ده يا مجدي؟ ده عبد غلبان استاذ في فاكهه الواد. اسمعوا بقى يا اخوان على ما توحد الله. وجبة يا دوب محروق الظهر وجبة لفطر بقى ولا عشاء. البستان فيه الحمام والسمان والفاكهة كتير ألوان ياكل منها. بعد ثلاث سنين وكل سنة بجديد يبعت البيه ورقة مع تجار الفاكهة مبارك يسلمك بعد ما يقرا الورقة ويفهمك وصاحبنا دوك هيبيع بقى ويشترى. البستان مجدي يا اخوان لا اطر عمال يسبح الاله مولاه لا الفاكهة نضجة جميلة اوي طازجة وعص على شجر الرمان نحلاه. قال له يا مبارك يا ترمانة، قال له على عيني انا، وجابها له فتح لقاها خمضة، جاب غيرها مسافه غمضه، طلعت رغرة حمضة، وكمان طلعت حمضة التالتة. ثلاث سنين كمان وانت في قلب البستان، ما تعرف نوم الفك نوع الفاكهة، قال له يا سيدي انت قلت حروسك، ما قلت ليش فرزك، لو قلت لي فرزك كنت عرفتها. حموت من قلية القوت، عمري ما كل حاجة ما هيش هي. مجدي به قلب لازم عبد لئيم، وله شغل زميم وبالغ في التمثيل بقى الغاية، بعد ثلاث ايام لما جن الظلام جه نط مصر ودخل الجنينة. البهيت مشى لحد مراحل عيشة اللي بينام فيها مباراة ملاقاه. بصي يا احبابه لقى نور في خرابة في اخر الجنينة، قال ها ها ها، فتعل نفسه بو ده لازم ويه جو، والكلب ما قالش هو، وعمل عملة ومشى على اطراف صوابعه عشان ما يكونش سامعه، شوفوا ايه اللي راه ووحد الله. بطل انديل نزل من السما جميل، صاحبنا راكع ساجد بيناجي مولاه، والقلد الآي قاعد والله وراكع ساجد، يركع ولا يثبت بيميل وياه. عشان يسمعوا بقول ايه، ام لقى عينيها عماله تدمع وبلغ الحصيره اللي قدامه. نعم. وقول اتيت بالذل والتقصير والندم، ارجو الرضا منك والغفران معك رب. يا سلام. في دلوقتي بانكساري انت ترحمني. اذا وقفت ذليلا خافي القدم فصرم العمر مني وانقضى اجلي وقل حيني وجاء الشيب بالهرم. حملت ثقلك من الاوزان في صدري وخجلتي في غد من زلة القدر. نعم طيب حاضر حاضر بس نبي اسخطها. طيب حاضر. حملت ثقلا من الاوزار في صغري وخجلتي في غد من زلة القدر. يا سلام. خسرت عمري خسرت عمري وقد فرطت في زمني في غير طاعات مولاي فيا ندري. اسمع يا اخي صلى النبي صلى النبي. ذنبي عظيم ذنبي عظيم وقد بي منك مغفرة واسع الفضل والإحسان والنعم. دعوت نفسي إلى الخيرات فامتنعت وأعرضت عن طريق الخير والنعم. ظل واقف على أدبه يسمع صاحبنا ونغمه لحد الفجر ما قال حي على الصلاة. عدى بقام السور في مصلي على بحور ألما صلي الصبح في المصلي من وقفته على الأقدام بعد ما صلى نام ما صح صحها شيء إلا الشمس الحمياء. خبط على الباب ساعة ما اسمعش جواب وحلني على ما صحي وفتح بابا قال له يا عبد يا نافر انت باينك كافر في واحد شغال ينام للساعة عشرة. قال له يا سيدي الليل قصير وانا نومي اصل كتير يا دوب اصلي العشاء والزام النوم. اسمع يا مبارك انا عاوز استشارك. قال له من امتى العبد بقى صاحب الشورى؟ قال له عندي بنتي وحيدة هي سميجة وحيدة ليا الورثة الوحيدة ماليش غير غا وليومات الاعيان يخطبوها جميعا من ابوجا. عاوز استشارك لي من اجوز غا. قال له كنت عاوز مال جوزها لصاحب مال ان كنت عاوز مركز جوزها لصاحب جاه وان كنت عاوز صيام في عرض في سما مع ارض جوزها لمصلي الفرض وغير ويخاف مولاه. كلمة ونفذها تسمح تتجوزها لو انك مش عاوزها. قال له غاغا عاوز تحبط اعمالها وتخيب امالها وتجوزها شرمالها منك لله. واحدة جاية تتمايل كالمنجاية الهند في النارة على الشجرات. قالت يا بابا سعيدة قال لها جاله يا وحيدة ده المسافة بعيدة. قالت استغيبتك يا بابا قال لها جاتلك خطوبة جميلة قوي مرغوبة عارس عظيم قوي عند سرايا وعلبة. قالت لو كنت عاوز تشفي مرضي وتنولني غرضي اعطى العبد مبارك وجوزني يا بابا. هتجري حين وفي العيلة تفضي حين وتبقى حاجة شين. ايه الكلام ده؟ عاوزة تاخدي شرمالك عشان يسوق حالك وتخيب امالك. قالت ها ها ها اه اه سيبنا من دي العبارة يا بابا جاتني البشارة وصلتني الإشارة برسول الله. عجبي على عبد كان خدام ورا سيده جت العناية طبع سيده يبو سيده. الله يا سيدنا عجب يا عم عجب. البتان بتوع التوبة يا الله يا حرام عجب يا لعبد كان خادم ورا سيد جات لنا عنا يا صباح زيدو يبو زيدو الله أصل العنا يا صدف تصدير وتوريد إن شاء تبع العباد وشمعوا في إيده يا من جنى فيما مضى ثم اغتر يا سلام يا من جنى فيما مضى ثم اغتر وأتى وتاب وجاء يلتمس الشر أبشر بقول الله جل جلاله إن أنفه يغفر لهم ما قد سلف وإنك تملك تبها وفتحت السما بابها تمت على أحبابها بقى أهل الحقيقة عجب ليها أوضة نوم غالية جاية من إيطاليا وثمنها عالية صنع روما وجاب لها أوضة سفرة من لندن من إنجلترا مالهاش بقى زي ما في العملة جلد انتيكا مخصوصة من امريكا ما هوش كلام بلوتيكا ده كلام حقيقة وكل العريس المحبوب للعريس المحبوب لقى واحدة لابسة روب روب الزفاف وروب الدخلة قال لي جبلات الليلة هتجلى بيا طويلة علشان أدي الليلة في عبادة الله كل سعادة أدوا الليل بعبادة حد ما قاني أوان صلاة الفجر إياه بعد ما صلوا الفجر وفتي حق الأجر نمت هي على السرير ونام عالكنبة صبحت أمها بتسألك زي الحال عن حالك وعن ايه اللي جبالك صحيت امي جات اسألك زي العادة عن حالك وعن ايه اللي جبالك ليله الدخله قالت لي يا ماما ده مبارك يلا السلامه صاحب همه وشغامه دي كانت ليله تلعب بالعقول شهوات ليه مع الله عقله ما تلعب الشهوات يغلب شيطان وقضي العمر في النجوات ليما الله يا محمد صل عليه افضل الصلاه والسلام يا قضي العمر ليما الله يا قضي العمر في نجوات ويغلب شيطان ولا تضحك على الشهوات يا سيدي الحور بقى ربنا والقدره والقوه حال اعبر بيه عن يوم وهم بصاله وصوم ما لامسها هو ولا هي لنسه بعد ما صلى الفجر ينام امشك سيدنا الامام الشافعي في المنام زي اليقظة جاي يسلم عليه ما ردش هو عليه ولا بصلوش قال له ايه اللي جراه قال له شغلك ما هوش عال ليه سبت الحلال قم ودي ادي واجب زوجتك بقى وارضي الله قد حق الزوجة ده الشريعة ما هي شوجة ده نمرها بقى مسروجة افعل ما امر الله صاحبنا امن النوم ودمعه سيلهم امشى في العجب بقى من وحيدة لقاها في هدوم زفاف ووشها كاللفاف ولبسه يا اخويا الرب الاولاني اياه وتحت الرب قميص حقيقه مش تشخيص من شافه يقول يا بوليس انك ده الحقناه جمال وداخله جلاد وكمال وجوه دلاد قال لي هذا حال وهو حال ليه كده يا وحيدة؟ هكدب اعياني ولا انت ناوية على جناني؟ قالت لي جالك جاني. يلا بينا يلا. ما فيهاش غش، ام صاحبنا باخد الوش ويصغروا للفجر. ما قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله. هيا على الصلاة يا صلاة. هيا على الفلاح يا الفلاح. فلا خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا سيدنا كل سنه طيبين اولا وثانيا ان الليله الجايه بألف اخت من اخواتنا يجب انكم يعني في حاولوا انكم تخلوا ليلتها ان شاء الله جميله جدا لانها واحده مقدمه ومن اخواننا سوء الكرام يعني وتبقوا تسلمون عليها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.